فصاروا يقولون إن عليا قتل خيرة الناس، لكن أن يصل إلى مرحلة أنه يتقرب إلى الله بقتله. لكن هؤلاء يقولون نريد قتل علي، ونريد قتل معاوية، ونريد قتل عمرو بن العاص. لا يجب على القاتل أن يقتل من باب القصاص؟ النفس بالنفس. 50 حلقة عم بتكلم عن هالموضوع، عم بأكد عليه حتى لا يأتي في خاطر واحد منا لحظة في قلبه شيء على واحد من أصحاب رسول الله. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه عندما دخل إلى المسجد، فإذا بعبد الرحمن بن ملجم ينقض عليه: ولكني سألت الله تعالى أن أقتل بسيفي هذا أشقى خلقه، وإنك من أشقى خلقه. فهو الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أهل العراق سيقتلوك، وإذا بصوت أبي يصرخ: عليكم بالرجل، عليكم بالرجل. صلاح ذات البين أفضل من عامة الصيام والصلاة. ألا في نفس هذا اليوم إن لي أخ ذهب لقتل علي. ينبغي أن يسأل كل واحد منا: بما خدمت الإسلام؟ لسنا نكفر مسلما بكبيرة، فالله ذو عفو وذو غفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله في الأولى وفي الآخرة. الحمد لله الذي يوفق للأعمال. الحمد لله الذي يسر لنا هذه السلسلة، يسرها لنا في البداية، وأكرمنا وأمدنا بالقوة والطاقة والمدد والعافية حتى وصلنا إلى الختام. فنحمده جل جلاله على كل شيء، ونشكره أن وفقنا ابتداء من السلاسل الماضية من سلسلة السيرة النبوية، وما بعدها من سلاسل، وصولا إلى سلسلة فتوحات أبي بكر وعمر وعثمان، والآن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ومع ختام هذه السلسلة وقلوبنا تتحرق شوقا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول: يا ربنا لك الحمد أن أكرمتنا بالكلام عن هؤلاء، فمن نحن وما نحن؟ نحن الأصاغر المذنبون المخطئون. أكرمتنا بالكلام عنهم، نسألك يا ربنا أن لا تجعل حظنا من الدين الكلام. فما أسهل الكلام يا إخواني، ما أسهل الكلام، وما أسهل السماع، وما أصعب التطبيق. ولن نسأل يوم القيامة عن الكلام، ولن نسأل يوم القيامة عن السماع. لن تسأل يوم القيامة: كم درس سمعت، كم درسا سمعت، وكم محاضرة حضرت. بل السؤال يوم القيامة: ماذا تعلمت؟ ماذا طبقت؟ ماذا غيرت؟ سمعت أخبار الرجال، فماذا فعلت معهم؟ فنقول: يا ربنا كما أكرمتنا بأن نسمع عنهم، أكرمنا بأن نقتفي أثرهم. فها نحن نشكو بين يديك ضعفنا وفقرنا وقلة حيلتنا، ونقول: يا ربنا نحن ضعفاء، ارزقنا الصفات. الموازين يوم القيامة على الصفات، لا على الكلمات ولا على المظاهر. فأول ما يلتزم المرء يتغير مظهره. أسهل شيء تلبس العباية، تطلق اللحية، وأسهل شيء تلبس الجلباب والحجاب لمن تقدمت طبعا خطوات، لكن الموازين الحقيقية يوم القيامة على الصفات. ولهذا تذكرنا صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نطبقها وحتى نحشر معهم يوم القيامة. فاختم هذه السلسلة وأنا أولكم أذكر نفسي وإياكم بختام الإخلاص، أخلص النوايا لله، وما أصعب الإخلاص، وأكثر شيء يتقلب على المرء نيته، وأصعب شيء يمكنك أن تمسكه نيتك، فلطالما تقلبت تصححها ثم تتقلب ثم تصححها ثم تتقلب. فصححوا النوايا، لأنه ورد عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالخواتيم. فلعل الله جل جلاله يختم لنا بمجلس مقبول في ختام هذه السلسلة، يكرمنا الله جل جلاله بمجلس مقبول. إذا قبلت، إذا جاء القبول عنده جل جلاله فيقول: قبلت عبدي، قبلت أمتي، لأنها صدقت الطلب، لأنه صدق الطلب. فالله تعالى يبدأ ييسر لك مسيرا ومسارا في حياتك يغير حياتك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فيا رب اقبلنا في الختام، وعنا يا ربنا على حسن النوايا وعلى إخلاصها. فالله جل جلاله كريم رحيم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، والله يريد لنا التوبة ويريد لنا الخير. فنسأل الله تعالى لنا ولكم ختاما مباركا لهذه السلسلة. أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، وصلنا في هذه السلسلة الماضية في الحلقات الأخيرة إلى الأزمة العظيمة التي واجهها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مع فرقة خطيرة نشأت في ذلك الزمان، وصلت في غلوها إلى تكفير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كفرت عثمان وخرجت عليه وقتلته، وكفرت عليا وخرجت عليه وقاتلته في أعظم وأخطر معركة شهدتها الأمة، قتل فيها الكثير ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، قتل فيها الكثير ممن يقرأ القرآن، قتل فيها الكثير ممن يقال لهم القراء، قتل فيها الكثير ممن كان يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويقف في المساجد ويصلي في الصف الأول، لكنه لم يتعلم، لكنه اتبع هواه وأضله الله على علم، فوصل إلى مرحلة يكفر فيها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ونشأت عندها الفرقة الأخطر التي بدأت من ذلك الزمان ولازالت بين الحين والآخر تنشأ في الأمة بمسميات مختلفة وأشكال مختلفة وأحوال مختلفة، تكفر فيها يكفر أهلها الناس والمسلمين وأهل الدين. قتلهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في معركة النهروان، وذكرنا تفاصيلها الأسبوع الماضي. ثم بعدما تفرقوا عاد علي رضي الله تعالى عنه إلى العراق، وقلنا أن موطن الخلافة لم يتغير عن المدينة في زمن من الأزمان منذ خلافة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكنه عندما خرج لجيش عائشة ولجيش معاوية وعندما اتفقا على تحكيم كتاب الله وعين أبو موسى الأشعري، عين علي أبا موسى الأشعري وعين معاوية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ثم عاد الجيشان، فاتخذ علي العراق مكانا خاصا لخلافته، لأن أهل العراق في ذلك الزمان كانوا كثيرو فتن، وكان الكثير من هؤلاء الخوارج من أهل العراق. وعندما عاد علي رضي الله تعالى عنه وتفرق جمعهم بدأ يلاحقهم في أماكنهم، فاجتمعوا واجتمع ثلاثة منهم وعلى رأسهم الشقي وهو أشقاهم عبد الرحمن بن ملجم وهو قاتل علي رضي الله تعالى عنه، ومعه رجل منهم اسمه البرك بن عبد الله وآخر اسمه عمرو بن بكر التميمي. فصاروا يتذاكرون أصحابهم ويقولون: أتذكرون أصحاب النهر؟ وتذكرون أولئك القراء؟ وتذكرون من قتلهم؟ مين اللي قتلهم؟ علي رضي الله عنه. فصاروا يقولون: إن عليا قتل خيرة الناس. شوف كيف الشبهة بتركب بالدماغ، شوف كيف الشيطان يسول ويزين حتى يدفع الإنسان لأخذ القرار. فصار يقول لهؤلاء الثلاثة: تذكرون الذين ماتوا معنا؟ كيف كان هذا يقوم الليل؟ وكيف كان هذا يصوم النهار؟ وكيف كان هذا يقرأ القرآن؟ هؤلاء الثلاثة قتلهم علي. فقالوا: ما الرأي؟ فقالوا: الرأي أن نخلص الناس منهم ونجتمع على الثلاثة الأوائل الآن في العالم الإسلامي ونقتلهم جميعا. ومن قصدوا بذلك؟ قصدوا ثلاثة: أولهم علي رضي الله تعالى، وثانيهم معاوية رضي الله عنه، وثالثهم عمرو بن العاص، لأنهم كانوا يعلمون مدى دهاء عمرو ومدى ذكائه، ولأنهم يعلمون أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقربين، وأنه إذا قتل علي وقتل معاوية سيعينون عمرو، وإن عمرو يعلم بحالهم وسيلاحقهم. فقالوا: اتفقنا على ذلك. فقالوا: اكتموا أمركم حتى لا يعلم بأمركم أحد، وأخلصوا النوايا لله. شفت شو قالوا؟ مين عم بقول أخلص النوايا؟ هؤلاء في من في قتل. فإنكم أنتم إن قتلتموهم أرحتم منهم الدنيا، وإن قتلتموهم فزتم بخيري الدنيا والآخرة. وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يبصرون. يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقالوا: نسم سيوفنا، لأن يعني هذه المحاولة لعلها تصيب ولعلها لا تصيب، فإذا لم تصب المقتل أقله يكون السيف قد سم، وهذا السم ينتشر في الجسم، فإن لم يمت من نريد قتله بالضربة فإنه يموت بالسم. وشحذوا سيوفهم وأغمدوها في السم لمدة 40 يوما. ويقال، يعني نحن لا ندري بهذا، يقال أن هنالك أنواع من الحديد ومن السيوف إذا نقعت في السم لفترة طويلة فتتشرب السم، وكلما نقع هذا في السم كلما يعني ازداد تأثيره. أنت شوف معي لأي درجة وصل الحقد. لذلك أخطر طائفتين نشأتا في ذلك الوقت، وكان عندهم غلو على المسلمين هؤلاء الخوارج. يعني ممكن الإنسان يختلف مع الآخر، ممكن الإنسان لا يعجبه رأي الآخر، ممكن الإنسان يجادل الآخر، ممكن الإنسان يعرض عنه، ممكن تسول له نفسه إذا ما في دين ما في إيمان يؤذيه، لكن أن يصل إلى مرحلة أنه يتقرب إلى الله بقتله وليس بأي نوع من أنواع القتل، إنما بأعلى أنواع القتل، ويرى أن ذلك قربة إلى الله، ويتوافقون على الإخلاص، ويطلبون من بعضهم كثرة الدعاء أن يوفقهم الله تعالى لإنجاز هذه المهمة. تتصور هذا الأمر؟ أمتى تطلب من أخوك يدعي وأنت بتقوم بالليل تدعي؟ عارف حالك رايح على حلال يا سيدي، مباح. لكن هؤلاء يقولون نريد قتل علي، ونريد قتل معاوية، ونريد قتل عمرو بن العاص. لذلك عبد الرحمن بن ملجم عندما ذهب إلى أحدهم وكان مقربا منه وقال له تذهب معي، قال إلى أين؟ قال لقتل أحدهم. قال قتل، لأنه يعني هذا بدلك أنه أغلب من كان معهم يعني مسير. والقاعدة يا إخواني أن هؤلاء الناس من ذلك الزمان الذي يعني إحنا ما بدنا نفصل كثير بالتفاصيل، لكن اللي بيقرأ بيعرف أنه من ذلك الزمان إلى زماننا أغلب من يمشي بهذه الأفكار هم البسطاء، بسطاء الناس، يعني سذج، ما عنده بعد نظر، جهل مع ضعف شخصية مع عدم ذكاء، بالعامية يعني عفوا بكلمتي هبل، بيجتمعوا مع بعضهم هول بيطلعوا لك هذا الفكر، فكر الخوارج، فكر تكفير الناس. انتم مذكرين الرواية، واللي ما كانش معنا يرجع لها، الرواية اللي جادل فيها سيدنا ابن عباس الخوارج عندما ذهب دخل عليهم، فأول سؤال سألوه يا ابن عباس شو هو؟ لا قبل أو قبل ما يقول لهم شيء، قال ما هذه الحلة التي تلبسها؟ شو العباية اللي لبسها هاي؟ قال لما؟ قال أنت تتكلم بالزهد، وما هذا العطر الذي تضعه؟ كان ابن عباس يحب أن يتزين، حتى كان يتزين داخل بيته، داخل بيته كان يقول إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تتزين هي لي. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فأنت كيف تحكينا بالزهد؟ وشو ليشك عبايتك وحاطط هذا العطر؟ فضحك، قال والذي نفسي بيده إني لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل منها ويضع أجمل من عطري. بذكر أكثر منك دليل؟ أذكرها ولا ما أذكرها؟ يلا نذكرها للتعلم، نسأل الله له الهداية. أنا لا أعرفه، جاء واحد من كم يوم قال لي شيخ متضايق، قلت له شو؟ قال لي كنت قاعد مع واحد قال لي ما تروح لمسجد الفرقان. قلت له ليه؟ قال له يا زلمي الشيخ كل ريحة بحطها ولا التاني، هذا ما خصوش بالزهد. قلت له بحب أجيب بيع عطر، الحمد لله. قلت له ادعي له والله، وذكر أشياء أخرى. أنا بلبس سعد الفجر عشان بالسفر بالدعوة بتعيني. قال له الشيخ أنا شفته على المنبر لابس ساعة رولكس حق 10,000 دولار. سأل الفجر بحق 100 دولار. الشاهد يا إخواني أقول هذا الكلام أن هؤلاء نسأل الله لهم الهداية، يعني بدون علم، بدون قواعد، سرعة حكم على الناس. سبحان الله، أنا كل ما أقرأ هذه القصص وأرى بعض النماذج أقول سبحان الله التاريخ يعيد نفسه. لكن نحن ينبغي أن ندعو لهم، نحمل في قلبنا الرحمة عليهم، وأغلبهم كما قلت لكم بسطاء، فقط يريد من يأخذ بأيديهم، من يعلمهم، من يفهمهم. فاتفقوا، فعندما ذهب إلي عبد الرحمن بن ملجم فقال له يعني نذهب فنقتله، قال من قتل؟ قال قتل علي. قال علي؟ علي؟ وأين تذهب بالصحبة؟ هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صهره زوج ابنته، وهذا والد السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. فقال لو كان في غير علي لشركتك، يعني أنت على رأسي، هو معه من الخوارج، لكن لو كان غير علي يعني ما لش غير علي. قال أما تذكرون النهروان؟ قال نعم. قال ألم يقتل كثيرا من القراء؟ ألم يقتلوا كثيرا من الذين كانوا يقومون ويصلون ويصومون؟ قال نعم. قال نقتله بهم، ألا يجب على القاتل أن يقتل من باب القصاص؟ النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، عنده الدليل، عنده الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، فهذا قتل الكثير فنقتله. وهذا ما كان عنده علم، فغرره قال نعم أذهب معك، فذهب معه. قال وعندما توافقوا في فجر السابع عشر من رمضان في السنة 39 هجرية، وكان رضي الله تعالى عنه يؤم الناس في مسجد العراق، ومعلوم في زمن الخلافة الراشدة، نسأل الله تعالى أن يعيد الخلافة للأمة، أنه بوجود الخليفة لا يؤم أحد من الناس مكان الخليفة ولو كان أعلم منه، يعني بزمن أبو حنيفة الذي كان يؤم الناس الخليفة، بزمن الشافعي الذي يؤم الناس الخليفة، وقص على ذلك. فهم يعلمون أن المساجد في وقت الفجر ليس فيها ضوء وتكون فيها عتمة، فقالوا نتفق أن نبيت في المسجد، نروح نعتكف ونقوم الليل ونصلي وندعو أن يوفقنا الله لهذا الفعل. شيء عجيب والله يا إخوانا، كل ما أقرأ ولا شيء عجيب. قال ونحن نعلم الباب الذي يدخل منه علي، والثاني قال نعلم الباب الذي يدخل منه عمرو بن العاص. ليش عمرو بن العاص؟ لأن عمرو بن العاص كان في ذلك الوقت قد استولى على مصر. طبعا بين قوسين الخلافات بين المسلمين كما قلنا في الأسبوع الماضي تؤدي إلى تجرؤ غير المسلمين أن يتجرؤوا على الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام والمسلمين. فالذي حدث أنه تجرأ الكثير على بلاد الإسلام والمسلمين، وهذا الذي دفع علي ومعاوية أن يرضوا بالتحكيم، لأنهم علموا إذا استمر القتال فسيفنى المسلمون. وكان مما حصل أن مصر قريبة من الشام. الشام إيش هي يا إخواني؟ فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، فآخر حدود فلسطين رفح، وين؟ بتسرب على مصر، فحدود الشام على حدود مصر، والشام مين بيحكمها؟ معاوية. ومصر كان فيها تقلبات، فأرسل معاوية رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص إلى مصر حتى يستولي على مصر وتكون مصر تحت إمرته. ماذا يريد معاوية من هذا؟ أن يكثر جيشه حتى يقنع علي رضي الله تعالى عنه بأن الأولى الآن أن نقتص من قتلة عثمان، حتى لا يأتي في خاطر واحد منا. وهذا يا إخواني من أخطر ما يكون، ولعله اللي براجع السلسلة 50 حلقة عم بتكلم عن هالموضوع ومأكد عليه، حتى لا يأتي في خاطر واحد منا لحظة في قلبه شيء على واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت في اجتماع لبعض المشايخ من كم يوم عم اتفكر لموضوع البرامج رمضان، فنقل لي احد الشيوخ قصه عن الشيخ محمد غزالي. الشيخ محمد غزالي الثاني المصري الحديث، يعني الذي توفي من سنوات، ليس الغزالي القديم 700 هجريه صاحب كتاب احياء علوم الدين. فيقول في احدى مذكراته، فيقول التقيت وكان هو مصري، فيقول التقيت باحد الشيوخ، فيقول وكان هذا الشيخ نشطا في مسجده، وكان يؤم في مسجد أكبر مسجد في مصر، إيش اسمه؟ مسجد عمرو بن العاص، هو فاتح مصر مسجد عمرو بن العاص. فهذا الشيخ يقول كان في نفسي شيء على عمرو بن العاص، يعني بس كنت أقرأ السيرة أحس أنه في شيء كان مش مزبوط، لكن ما يتجرأ أن يتكلم. فيقول فذهب هذا الشيخ لزيارة شيخه، فيقول له شيخه ماذا بينك وبين عمرو بن العاص؟ فيقول هذا الشيخ فأسقطت في يدي، سكت، قلت يا شيخ ما الأمر؟ قال جاءني عمرو بن العاص في الرؤية وقال لي قل للشيخ الفلاني الذي أم في مسجد عمرو بن العاص أني قد سامحته لأنه أحيا المسجد. فقال له الشيخ لما سمحك عمرو بن العاص؟ ماذا كان في قلبك؟ فبكى وقال: كنت إذا قرأت السيرة كان في قلبي من ذلك شيء، لكني أشهد الله أنه لن يكون في قلبي أدنى شيء على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا من جمال هذه القصة كم فضيلة إعمار المساجد وإحياء المساجد. نسأل الله تعالى أن يجعلكم الآن إذا بفوت واحد على المسجد ويشوف هذا المجمع المبارك، أليس هذا إحياء للمسجد؟ لو ما أنت جيت وأنت جيت وأنت جيت، لو الشيخ موجود ما بيحيى المسجد. أنتم عمار المساجد، أنتم زوار الله الآن، أنتم ضيوف على الله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نداوم على ذلك دائما، ويصبح القلب هنا متعلق. إذا مر أكثر من يوم وما في شيخ مجلس، شيخ ما عملوا لنا شيء، تتحرك نجيب الناس نحركهم يجوا على المساجد. فحياء المساجد أساس. فعمر بن العاص كذلك كان يؤم الناس في المسجد، فقال لن ندخل عليه على الفجر. والثالث قال لمعاوية يؤم الناس في الشام، وكان معقل الخلافة في الشام، مع احترامنا لفلسطين ولبنان والأردن، كان معقل الخلافة في دمشق. اللهم بارك في دمشق وما حولها وكل بلاد الشام. فكان معاوية في دمشق، كان عمرو بن العاص في القاهرة في مسجد عمرو بن العاص، وكان علي رضي الله تعالى عنه في العراق. فاتفقوا جميعا على أن يجتمعوا وأن يصلوا وأن يدعوا. وفعلا عندما اقترب وقت الفجر كان علي رضي الله تعالى عنه يصلي القيامة في البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عودهم أن يأتيهم في الليل فيطرق عليهم الباب فيقول: ألا تصليان؟ وهذا من السنة، صلاة القيام في المسجد بركة، لكن من السنة أن تصلي القيام في بيتك. دندنة القرآن عندما يسمعها أولادك يحفظونها ولا ينسونها. المسجد فيه ملائكة والصلاة فيه بركة، لكن من السنة أن تقرأ وردك في كل ليلة، وأن تصلي وردك من القيام في البيت حتى يسمع أولادك ولو كانوا نائمين. فإذا انتقل الولد من بيته أو البنت تقول: كنت أذكر أبي يقوم الليل. فهذا القيام يؤثر فيها، وهذا القيام يؤثر فيك. فكان يصلي من الليل حتى إذا اقترب الفجر كان يخرج للمسجد، وكان للمسجد مثل سدة اجتمع عليها، وجهز خنجره واستعان زورا وبهتانا بربه كما هو يقول. ثم إذا دخل علي رضي الله تعالى عنه قبل أن يؤم الناس، شوف سيدنا عمر رضي الله عنه استشهد كذلك، بس وين؟ في المحراب، هو عم بيصلي الفجر كذلك. وسيدنا عثمان استشهد لكن في بيته ويقرأ القرآن. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه عندما دخل إلى المسجد فإذا بعبد الرحمن بن ملجم ينقض عليه ويحدث الخبر ابنه محمد بن الحنفية، لأن علي رضي الله تعالى عنه كان له أولاد من فاطمة، وبعد وفاتها تزوج غيرها الكثير، ومن أولاده المقربين والمحبوبين إليه محمد بن الحنفية، وكان قريبا منه وكان يحبه. فيقول محمد بن الحنفية: فسمعت ضوضاء قريبة من أبي ورأيت لمعان السيوف، لأنه بعد لسه الفجر ما في، بدايات الفجر في سواد، فرأيت لمعان السيوف وإذا بصوت أبي يصرخ: عليكم بالرجل، عليكم بالرجل. فإذا به قد طعن أبي، وكانت طعنته في أول بدره وكانت في المقتل. فاجتمعوا عليه وأخذوه، وأخذوا عبد الرحمن بن ملجم وحملوه، وحملوا علي رضي الله تعالى عنه وأخذوه إلى بيته، وأدخل عليه عبد الرحمن فقال: أدخلوه علي. وكان ما زال في سكرات الموت. يقال أن علي رضي الله تعالى عنه بعدما طعن بقي ليوم واحد ينازع، وفي روايات أنه بقي لثلاثة أيام. فعندما نظر إليه عرفه، قال: ويحك، ألم أحسن إليك؟ ما كنت أنا منيح معك؟ كم مرة أعطيتك؟ كم مرة أكرمتك؟ ويحك، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى، ولكني سألت الله تعالى أن أقتل بسيفي هذا أشقى خلقه، وإنك من أشقى خلقه. شوف يعني ممكن نشوف إنسان عمل معصية بس هو يرى أنه فعل طاعة، ويقول أنا جاهز للموت. لذلك عندما نقرأ في القصة، محمد بن حنفية ابنه يقول: رأى أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بأيام. يقول محمد: وكان أبي كثير البكاء. أنت اليوم إذا تضيقت ما وعندك رجولة ما بتستطيع تبكي أمام أحد، تقوم في الليل تبكي. فيقول: فكان أبي كثير البكاء، فسألناه في اليوم الثاني فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الليلة. فقال له ابنه: يا أبتي، ماذا حدث؟ ماذا حصل بينك وبينه؟ فقال: يا أبتي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فشكوت له أهل العراق، شكوت له تقلبهم، فأذن لي صلى الله عليه وسلم أن أدعو عليهم. فقام في اليوم الثاني وصلى وقال: اللهم إني قد مللتهم وملوني، اللهم فأرحهم مني وأرحني منهم، اللهم واقبضني إليك شهيدا، اللهم إني قد مللتهم وملوني، فأرحني منهم وأرحهم مني واقبضني إليك شهيدا. وكان رضي الله تعالى عنه يعلم أن أهل العراق قاتلوه، فهو الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أهل العراق سيقتلوك، وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حراء، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما عليك، غير قصة أحد، نبي أو صديق أو شهيد. وكان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وأبو بكر وعمر وعلي، نبي رسول الله، صديق أبو بكر، أو شهيد اثنين، عمر وعلي. وكان يقول هذا لأبنائه: إنهم قاتلي، سيقتلوني أهل العراق. ثم قال لهم: إن حييت، إن هذه الجراح ما قتلتني، إن حييت فالأمر لي وأنا أرى رأيي فيه ثم أخبركم، وإن مت فاقتلوه بي النفس بالنفس. ثم جمع أولاده وقال لهم: لا تمثلوا به، إياكم والتمثيل به، ضربني بضربة فاضربوه بضربة. ثم أوصاهم بوصية عظيمة، الحقيقة ما أحببت أن يعني أحفظها حتى لا يسقط مني شيء بالحفظ، فنقلتها وقلت نقرأها سويا. وهذه كانت آخر كلمات قالها أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، رابع الخلفاء الراشدين، في آخر سويعات من فترة الخلافة الراشدة. وعندما نقول الخلافة الراشدة أيها الإخوة الكرام، هذا يدل على فترة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. تنتهي هذه الفترة باستشهاد علي. وقتها كم هذه الفترة؟ 30 سنة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة، واستشهد علي رضي الله تعالى عنه في السنة 40 للهجرة، 39 الأحداث اللي قبلها، بعد كم شهر، في شهر رمضان، في 17 من رمضان في سنة 40 للهجرة استشهد علي. كم مدة الخلافة؟ 30 سنة. كيف نقسم مع بعضنا؟ أبو بكر رضي الله عنه كم سنة؟ سنتان. عمر رضي الله عنه 10 سنين. عثمان رضي الله عنه 12 سنة. وعلي رضي الله عنه 5 سنين أقل بقليل، يعني 4 سنين و9 أشهر تقريبا. ثم يتم كما يعني يقول بعض العلماء أن خلافة الحسن رضي الله تعالى عنه أدخلت مع فترة الخلافة الراشدة 6 أشهر، وأتم بذلك 30 سنة. فاللحظات الأخيرة من خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وكان المقدم من أولاده البكر عنده. ومن البكر عند علي؟ الحسن. فكان دائما يقدم الحسن ثم الحسين، وهؤلاء من فاطمة رضي الله عنها، ثم يقدم باقي الأولاد وينصح الجميع ويسمع الجميع النصيحة. فاسمعوا ماذا قال لأولاده ثم للناس. قال رضي الله تعالى عنه: وصية علي بن أبي طالب عند مقتله: دعا أمير المؤمنين علي حسنا وحسينا فقال: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء زوي عنكما، أي أبعد عنكما. يا بني أغيثا الملهوف واصنعا للآخرة. تخيل معي أنت رجل مدرج بالدماء، أولاده حوله يقول هذا الكلام: وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا، واعملا بما في الكتاب، ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظر إلى محمد بن الحنفية ولده الثالث فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك الحسن والحسين؟ قال: نعم يا أبي. قال: فإني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك، فاتبع أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم قال: أوصيكما به فإنه ابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكم كان يحبه. وقال للحسن ابنه الأكبر: أوصيك يا بني بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور، ولا تقبل صلاة ممن منع زكاة. وأوصيك بغفر الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عند الجهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر وتعهد القرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش. ثم دعا الناس وبدأ بالوصية العامة، هذه كانت وصية خاصة لأولاده. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النطق بالشهادتين عند الموت. صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم، ثم خص الحسن: أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي والجميع ومن بلغه كتابي أن تتولى الله ربك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصيام والصلاة. صلاح ذات البين، إنسان عاش 5 سنين بالفرقة، فأول وصية له كانت بعد الشهادتين أن تجتمعوا. صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن فساد ذات البين هي الحالقة. انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون عليكم الحساب. الله الله في الأيتام، لا تغيرن أفواههم ولا يضيعون بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في القرآن، الله الله في الصلاة، الله الله في بيت ربكم، لا يخلون منكم ما بقيتم. الله الله في رمضان، فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الجهاد في سبيل الله بأيديكم وأموالكم وألسنتكم. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب الرب. الله الله في ذمة نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم. الله الله فيما ملكت أيمانكم في النساء، انظروا فلا تخافوا في الله لومة لائم. قال: وقولوا للناس حسنا ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولي الأمر شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. عليكم يا بني بالتواصل والتباذل، وإياكم والتقاطع والتكاثر، والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم يقول ولده محمد بن الحنفية: ثم صمت عن الكلام إلا عن لا إله إلا الله حتى فاضت روحه. فصار يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حتى فاضت روحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تولى غسله الحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر ابن عمه ابن أبي طالب، ثم كفن، ثم غسل، ثم صلي عليه. وقبيل وفاته قيل له: أتولي أحدا بعدك؟ تختار بعدك أحدا للخلافة؟ فقال: لا، أترككم كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، خائف، عارف الفتن الموجودة، عارف الخلاف الموجود بينه وبين معاوية، عارف أنه كثير من الخوارج يتربصون به وبمن يأتي بعده. فقيل له: نولي الحسن ابنك الأكبر الحسن؟ فقال: لا أمركم ولا أنهاكم، تشاوروا فيما بينكم. ثم استشهد، ثم كفن وصلي عليه. والصحيح من الروايات أن قبره غير معلوم، فقبر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معلوم، وقبر عثمان رضي الله تعالى عنه معلوم، لكن قبر علي رضي الله تعالى عنه غير معلوم. وما يسمى الآن في النجف في العراق ما يسمى بمشهد علي رضي الله تعالى عنه، هذا ليس بصحيح أنه قبره، فإن قبره لم يعلم ولم ينتقل مكان قبره برواية صحيحة، وبذلك طويت الخلافة الراشدة. ما الذي حصل مع معاوية؟ هذا الذي أرسل إلى معاوية وهو البرك. عندما دخل معاوية رضي الله تعالى عنه إلى مسجد الشام، قام إليه وغرزه في السيف، فوقع السيف في إليته، في آخر ظهره في إليته، ثم أمسك وأدخل عليه كما أدخل عبد الرحمن بن ملجم على علي رضي الله تعالى عنه. فقال له: لما فعلت هذا؟ قال: هلا أخبرك بخبر إن عرفته فرحت، وإن فرحت أطلقت سراحي؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: في نفسي هذا اليوم إن لي أخ ذهب لقتل علي. فبكى معاوية رضي الله تعالى عنه وأمر بقتله، مع أنه لم يقتله، حاول قتله لم يمت، لكنه أمر بقتله مباشرة. ودعي بالطبيب لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فقيل له: إما أن نستعمل الكي، الكي في النار واحد من الأساليب التي تستخدم في العلاج، وإما أن نعطيك دواء يمنع السم من أن ينتشر في بدنك لكنه يقطع عنك الولد. فقال: أما الكي فلا أطيقه، وأما الولد فلا أريده بعد ما جاءني من أولاد فآخذه. فأخذ هذا الدواء وتوقف انتشار السم، ثم عاش معاوية رضي الله تعالى عنه بعدها لسنوات طويلة، واستلم الخلافة وانتشرت رقعة الإسلام في زمانه. وأما عمرو بن العاص فبتقدير من الله في تلك الليلة أصيب بألم ولم ينزل لصلاة الفجر، وكان وزيره وأمير جيشه رجل اسمه خارجة بن حذافة، فكان إذا غاب الخليفة فكان يؤم الناس خارجة، ويعني الوقت مظلم، وقت الفجر، وهو لا يعلم من الذي يأتي، فهو متربص جانب المحراب، فالذي يتقدم للمحراب يظن أنه عمرو. فقام الثالث وهو عمرو التميمي وقام لقتل عمرو، فوقع السيف بخارجة، فعندما حمل وأخذ إلى عمرو فرأى عمرو، قال: من الذي قتلته إذن؟ قالوا: هذا خارجة. فعندها قال الكلمة المعروفة المشهورة التي صارت بعد ذلك مثلا: أردت عمرا وأراد الله خارجة. قيل أنه هو الذي قالها، وقيل أن عمرو بن العاص هو الذي قالها. فكتب الله تعالى الحياة لعمرو، وكتب الله الحياة لمعاوية، وكتب الله تعالى الشهادة إكراما لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله جل جلاله من سلسلة هؤلاء الأبطال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الأربعة الأوائل، التلاميذ الأوائل من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعونا في الدقائق الأخيرة أن نستذكر مع بعضنا أهم الدروس التي أريدكم أن تخرجوا منها، وأضع هذه الدروس أمانة في عنقي وفي أعناقكم جميعا. الدرس الأول أيها الحبة في الله، كان عنوان السلسلة الفتوحات، وبدأنا بفتوحات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وإذا تذكرون بدأنا هذه السلاسل في أيام معركة غزة المباركة، والذي دفعني لأن أتكلم بهذا الأمر بعدما استخرت الله جل جلاله واستشرت أهل الاختصاص أن الأمة الآن بحاجة إلى أن تستيقظ، لا أقول للصلاة والصيام، الأمة بحاجة أن تستيقظ الآن لتفهم أنه ينبغي عليها، وأتكلم الآن مع أهل المساجد، وهذا أختم به 50 حلقة هذه الزبدة. إن سألتني أنت كنت تحضر يا شيخ وتتكلم ما الزبدة، أقول لنفسي وإخواني ينبغي أن نخرج بزبدة هذه الحلقات والسلاسل أن الأمة، وأخص بالذكر منها الملتزمون أهل المساجد، ينبغي أن ينتقلوا من مرحلة الصلاة والصيام والقرآن والذكر إلى مرحلة أسمى وأعلى وأعظم، إنها مرحلة الاستعداد للتضحية في سبيل الله. ما معنى التضحية؟ لما سمي العيد بعيد الأضحى؟ لأنك تضحي فيه بالمحبوب. ينبغي أن يسأل كل واحد منا بما خدمت الإسلام؟ صار عمري 20 عام، 30، 40، 50، لم أقدم للإسلام شيء، لم أضحي، كل عمري أخذ من الإسلام، أصلي وبدرس وبتعلم وبسمع خطب ودروس، أنا ماذا قدمت؟ ومن قال أن التقديم ينبغي أن يكون فقط للعلماء والمشايخ والخطباء؟ التقديم يكون لكل رجل فينا، لكل امرأة فينا. فنبيكم صلى الله عليه وسلم دعا لمن ينفع الناس. كم فرحت في هذه الأيام والسنوات التي مضت، خصوصا بعدما بدأنا بمرحلة المركز المبارك، من شباب ليس تخصصهم شريعة، تخصصات أخرى، جاءوا وقالوا شيخ نحن نعرف بكذا وكذا وكذا، ماذا نستطيع أن نخدم الإسلام؟ شو يعني تضحي؟ كيف فيني ضحي؟ إيش فيني قدم؟ شو عندكم برامج في المسجد أخرى أستطيع أن أذهب فيها؟ عندكم رحلات دعوية، خروجات في سبيل الله، برنامج للزيارات، لغير ذلك أستطيع أن ألتحق به؟ هذا خرج من هذه السلسلة ومن هذه الدروس بفائدة، خرج ببركة. وإلا يا إخواني هذه الدروس تكون وبالا علينا. تعلمنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليقين، وتعلمنا منهم الاتباع، وتعلمنا منهم تعظيم الصلاة، إذا بتذكر قصة البراء بن مالك بفتح تستر، وتعلمنا منهم تعظيمهم لأهل العلم، تعلمنا منهم التكبير بالذكر وأنهم دخلوا الحصون بذكر الله، وتعلمنا منهم الإكرام والأخلاق فيما بينهم، فكان يقدم الواحد منهم الآخر في أعظم منصب. وتذكرون قصة مين؟ أبو عبيدة وخالد رضي الله عنهما. وتعلمنا منهم الإخلاص، أنهم لا يريدون الشهرة والظهور، وتعلمنا منهم حسن التضحيات والتقديم في سبيل الله. فهذه خلاصة سلسلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بقي لنا بإذن الله تعالى رمضان أظن 5 أسابيع، لذلك نبشركم حتى يتصل هذا الخير ونبقى بشيء من النفحات ونتحضر لرمضان. وأنا سبحان الله كنت محتار حقيقة ماذا أكمل في هذه الأسابيع يعني القادمة، لكن سبحان الله دائما السنة فيها خير، فشاورت أهل الاختصاص فشرح الله صدرنا لأن نتكلم عن أهم المعارك التي حصلت في رمضان. يعني في معارك وقعت في الأمة مثل حطين، مثل عين جالوت، إلى غير ذلك من المعارك، هذه وقعت في رمضان ونحن لا نعرفها. فسنختار إن شاء الله تعالى في كل أحد من الأسبوع القادم إلى رمضان بإذن الله تعالى معركة من المعارك نتكلم عنها، حتى نتحضر لرمضان ونبقى بإذن الله تعالى في نفس النفحات. أقول في الختام: جزاكم الله خيرا جميعا، تقبل الله من كل من واظب. أرى إخوة ولعله أخوات بدأوا معنا من أول سلسلة أبي بكر ولم يتغيبوا حلقة، وإخوة كانوا يغيبوا ويحضروا، وإخوة كانوا يتابعون لأنه بسافروا وبروح بيجوا بيتابعون عبر البث المباشر أو القناة، فجزاكم الله خيرا جميعا. واسمحوا لي أن أخص بالذكر الإخوة في كذلك قسم الإعلام اللي وفقوا لنا كل هذه الدروس تصويرا وتسجيلا ونقلا، والإخوة الذين كانوا يحضرون وما زالوا اليوم كمان يحضرون الإكرام أهل الخدمة في كل أحد بعد المجلس، ما شاء الله بتقوموا وبتتحلوا وبتشربوا، فجزاهم الله تعالى خيرا. وجزى الله خيرا كل من دعا وتفكر لإنجاح هذه المجالس، ونسأل الله تعالى أن يعيننا لدوامها وبقائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكم هدية في ختام هذا المجلس، لكن بعد الأذان إن شاء الله عز وجل هنالك قصيدة رائعة جميلة تتكلم عن الصحب والآل، وبالذات عن الأوائل الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سأنشدها لكم إن شاء الله تعالى بعد الأذان بإذن الله، إن مد الله في أعمارنا بعد الأذان، حتى تضل إن مد الله في أعمارنا هي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشعر أيها الأحبة في الله له وقع خاص على القلوب، ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحب الشعر، وسمع مرة شعرا من عمرو بن أبي الصلت فأعجبه فقال له زدني، فقال عمرو، والرواية في صحيح مسلم، فقال عمرو فأنشدته 100 بيت، 100 بيت من الشعر، فكان يفرح ويقول هيه، وهي كلمة تدل على الفرح، فيقول هيه زدني. وكان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح ويقول أهجهم، فإن شعرك أشد عليهم من النبال. فهذه قصيدة كتبت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عموما، وفي الأربعة الأوائل الخلفاء الراشدين خصوصا، وفيها بيان شيء من فضائلهم. وأحببنا في ختام سلسلة الخلافة الراشدة أن نقول هذه القصيدة بين أيديكم، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا معانيها، وأن يرزقنا التعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذلك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان، أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان، وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان، كانا على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان، أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان، أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان،